أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع التقوى الدرة المنشودة، الغاية المفقودة والدرة المنشودة لفضيلة الدكتور أحمد فريد عليه رحمه الله حفظه الله حفظه الله. كنا وصلنا عند قول الشيخ فهذه أقوال العلماء في معنى التقوى وأقسامها، ولا شك أن اسم التقوى يسع ما ذكر وأحوال الناس معها لا تعرض ذلك. الشيخ يبدأ يقسم أحوال الناس مع التقوى إلى ثلاثة. كم حاجة؟ ثلاثة. أول واحد فيها فيقول لك من الناس من يقي نفسه الخلود في النار. يبقى في واحد من المتقين، ده أول واحد بيقي نفسه الخلود من النار. الخلود في النار بيكون إزاي؟ الحاجة الوحيدة اللي تنجي من الخلود من النار التوحيد. أي حد مات وهو مش موحد يبقى إيه؟ خالد من خلود النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد سمع بي ولم يؤمن بي إلا وهو إيه؟ خالد مخلد في النار. يعني النصارى اللي عندنا دول كلهم هيخشوا النار؟ هيخشوا. يعني انت متأكد عم الشيخ انهم هيخشوا او ربنا؟ مين اللي قال؟ ربنا. ربنا قال كده: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ربنا قال كده: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا قالوا إيه؟ وقالت النصارى: المسيح عيسى ابن مريم. ربنا قال كده، قال: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم والمسيح عيسى ابن مريم وأمهم في الأرض جميعا. فالنهاردة يا جماعة، طيب إحنا عندنا إشكال كبير بقى، إن في ناس ما وصلهمش الإسلام خالص وما وصلهمش دين. اللي ما وصلهمش إسلام ودين دول اسمهم إيه؟ أهل الفترة. أهل الفترة حلهم إيه؟ يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيجيبهم وهيحط قدامهم جنة ونار، يقول لهم خش النار. فربنا بيعمل لهم اختبار طاعة، خش النار. طبعا في ناس هتخش النار طاعة ربنا، اللي يخش النار ليها ايه؟ جنة. وفي ناس تانية هترفض تخش النار، وتخش ليه؟ فتعصي مين؟ ربنا. لما تعصي ربنا تخش جنة ليها ايه؟ نار. يبقى أهل الفترة يوم القيامة هيتألموا اختبار. ايه الاختبار؟ ان ربنا هيقول لهم ادي جنة وادي نار. يا جماعة يا أهل الفطرة اللي ما بلغكوش دين، خشوا النار. في واحد يقول لك: لا أنا خش النار ليه؟ أنا خش الجنة. اللي يخش الجنة يلاقيها نار، واللي يخش النار يلاقيها كان. أدي أهل الفطرة والاختبار. ماشي؟ يبقى دي القاعدة يا جماعة، أي حد يموت على دين غير دين الإسلام أيا كان. يعني إحنا عندنا في مصر طائفة اسمها الطائفة اليعقوبية. الطائفة اليعقوبية دي طائفة من طائفة النصارى. الطائفة من طائفة النصارى دي بتقول إن عيسى رسول، بس ما بتؤمنش بسيدنا محمد، يبقى حكمها إيه؟ والكافر حكمه إيه؟ خلصان. طيب الشيخ بيقول: فمن الناس من يخي نفسه الخلود في النار، وذلك بالإقرار بالتوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخي نفسه خلود النار بالكلية. مش فاهم من الجملة دي، ركزوا معايا عشان تفهموا. واحدة واحدة، ركز يا عم. تاني يا عم، يقول لك ايه؟ يقول لك: فمن الناس من يقي نفسه الخلود في النار. احنا قلنا يقي نفسه الخلود في النار بالايه؟ بالتوحيد. طب الشيخ يقول لك: ولكنه لا يقي نفسه خلود النار بالكلية. يعني ايه الجملة دي بقى؟ خش ايه؟ ايوه بالظبط كده. ازاي بقى يخش النار وهو يخرج؟ ايوه كده. انت عارف اخر ناس هيخشوا الجنه مين؟ الناريون. الناريون دول عبارة عن إيه؟ عن أناس أكلتهم النار فامتحجوا، النار كلتهم فمبقاش فيهم حاجة خالص، فيؤتى بهم وقد أكلتهم النار. كل اللي بيبقى من الإنسان إيه؟ عجب الذنب. عارفين عجب الذنب؟ آخر عظمه في العصاص. فيؤخذ فيلقوا في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. عندنا فلاحين، في حد فلاح عندنا؟ عندك على ايه جنب الترعة جنب البتاعة تلاقي ايه في نبات طلع كده، طلع كده، دي ايه النبات اللي ينبت في فدول بيطلعوا كده في الجنة. ماشي. حتى اهل الجنة لما يكلموهم يقول لهم ايه؟ انتم الناريون، انتم الايه؟ الناريون. يبقى الرجل ده عمل ايه؟ الرجل ده كان على التوحيد بس ارتكب معاصي وذنوب كتير، بس هو ربنا نجاه بالتوحيد انه مش هيخلط في النار، بس هو بيعاقب، يقعد في النار كتير. زي مين؟ زي الناريون. لكنه لا يقي نفسه خلود النار بالكلية، فيفرط، ركز بقى الرجل ده، فيفرط في الواجبات. فيفرط فين؟ ايه هي الواجبات؟ ما بيصليش منتظم، ما بيصليش جماعة، بيسيب صلاة، فيفرط في الواجبات، ما بيدفعش الزكاة، ما بيصومش رمضان، بيفرط في الواجبات، ها، ويتلبس بالمخالفات. يعني ايه المخالفات؟ ذنوب، بتعمل بالربا، بتعمل بالزنا، حاجات كده يعني خلاص. فهذا نوع من التقوى وان كان في ادنى درجاتها، ولا يستحق صاحبها اسم المتقي باطلاق. ده مش متقي خالص، لانه متعرض للعذاب، مستحق للعقاب ان لم تتداركه رحمه الله عز وجل، فان الله سبحانه وتعالى لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اول واحد ايه؟ ها، هو ما يستحقش اسم المتقي. ليه؟ لأن أول حاجة بيعملش الواجبات. أول حاجة إيه؟ أول حاجة هو ما بيعملش الواجبات. اتنين، بيعمل معاصي. يبقى أول حاجة بيعمل إيه؟ بيعملش الواجبات. اتنين، بيعمل إيه؟ المعاصي. معنى كده أنه يخش النار يعاقب. شيء إحنا عندنا يا جماعة دلوقتي إيه؟ أنا عندي أي واحد مسلم أو مؤمن مات على الإسلام ومات على الإيمان، له ذنوب ومعاصي، هيخش النار ولا مش هيخش؟ ربنا قال كده، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يخش ياخد الفترة بتاعته في النار، وبعد كده يخش الجنة، طالما مات على التوحيد. اللي مات على غير التوحيد لا، خلاص هي خلصان، خلد مخلد في النار. طيب، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين، ومن الناس من يتقي الكفر وكبائر الذنوب إلا أنه لا يتورع عن الصغير ولا يكثر من النوافل. يبقى الأولاني ما بيعملش الواجبات وبيعمل معاصي. رقم اثنين، هو ما بيعملش كبائر لكن بيعمل إيه؟ صغائر. بيعمل إيه؟ صغائر، وما عندوش نوافل كتير. يبقى بيعمل ايه؟ صغير، ما عندوش نوافل كتير. فلا شك انه اقرب للنجاة من الاولاني، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا ايه؟ كريما. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى الأولاني كان بيعمل، بيسيب، بيفرط في الواجبات وبيرتكب المعاصي. رقم اتنين اللي احنا فيه دلوقتي ده بيعمل بيعمل الواجبات وبينتهي عن كبائر المعاصي، لكن له لا يتورع عن الصغائر وهو يكثر من ولا يكثر من نوافل. ده اقرب للنجاة. الشيخ بيقول: الا انه لم ياخذ الجنة الكاملة من النار، ما خدش الوقاية، فلا بد أن يكون هناك من التقصير في الفرائض والوقوع في الصغير التي يخشى من المداومة عليها التجرؤ على الكبائر. يعني النهاردة سبحان الله كنت قريت كلمة عجيبة لابن رجب، ابن رجب المحمل، قال كلمة عجيبة. الكلمة دي يعني هي من امبارح شغلاني أوي يعني، شغلاني جدا يعني. إن ابن رجب عليه رحمة الله بيقول إن جنس السنن الرواتب أفضل من قيام الليل. بيقول إيه؟ سنن الرواتب اللي هم إيه؟ افضل من ايه؟ مع اننا كلنا على الاطلاق احنا فاهمين ان افضل عباده على الاطلاق، حتى احيانا بعضنا بيقدمها على الفرض اللي هي ايه؟ خاملك. فالكلمه دي شغلتني، فبدات اكتشف حاجه، ان حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى بيجي ركعتين قبل الصبح ويقول لك تقرب الي، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، فانا اكتشفت فيها انها فرصه للقاء الله. فربنا بيقول لك ايه؟ ها؟ تقرب الي. فانت حضرتك تخيل انك انت سجدت قبل الظهر كم سجده؟ لا، ثمانيه. ثمان سجدات. فانت لو دعيت في كل سجده دعوه واحده، يبقى انت قربت الى الله كم مره؟ ثمانية. فربنا بيديك شرف لقاء قيام الليل بعيد، وبعدين هو بيتعمل في اليوم كم مرة؟ مرة واحدة. لكن انت ها، وكتير مننا يعني سامحوني، يعني كتير مننا ما بيجيبش الحداشر، كتير مننا كبير وايه؟ ركعتين، اربعة، يعني ايه واحدة. في حد ناس كتير بتصلي الوتر واحدة، وفي ناس بتصلي ثلاثة، وفي ناس بتصلي خمسة، لكن نادرا. معلش، النهاردة كم شوال؟ ستة شوال، يعني ليلة سبعة، يعني عدى كم ليلة؟ ست ليالي. خلينا صراحة مع بعض، كم واحد فيكم صلى 11 ركعة من آخر ليلة في رمضان؟ خليكم صراحة معي، أنا عارف إنكم أنتم مش بتكذبوا قوي يعني. كم واحد صلى 11 ركعة من ساعتها؟ ففعلا فرصة انك انت 12 ركعة ب 24 سجدة، لو كل سجدة فيها تعبة واحدة، دي فرصة انك انت، يعني انت لو في ركوع بس بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، دي فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يؤتى بذنوب العبد فتوضع على عاتقه، فكلما ركع او سجدها تطايرت ذنوبه. فدي فرصة، يعني السنة الرواتب أحسن فعلا لما تيجي، يعني مع إن سبحان الله أنا ما بحسش المسألة قوي، لكن أنا عندي نص النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. بس قيام الليل فرصته محدودة، ومش كل الناس تقدر تقومه. ربنا قال كده سبحانه وتعالى، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فقيام الليل صعب، قيام الليل صعب. مش كل الناس تقدر قيام الليل، عشان كده هم حطوا قاعدة حتى ما قام من الليل منافق. ليه؟ لأن قيام الليل صعب، لكن السنة الرواتب إيه؟ سهلة أنا كنت أصلي أربع ركعات قبل الظهر. حضرتك دخلت المسجد من الأذان والإقامة، هتقعد تعمل إيه؟ ما تصلي أربع ركعات. فمن هنا نتواصى فيما بيننا ان احنا ان شاء الله ناخد عهد مع بعضنا ان شاء الله من النهاردة كلنا نتفق، بس كلام رجالة، ان ما نسيبش السنة نرتب من النهاردة. كلام رجالة بس من اللي بيمشي، قولوا ان شاء الله. ان شاء الله اصلا ما بيقولوا ان شاء الله دي على ثلاثة. كم حاجة هما كان الشيخ الاسلام بيقول انهم اثنين، ماشي، يقول تحقيقا وتعليقا، وانا بزود الثالثه توزيعا. مراتك لما تقول لك راح تعمل حاجه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، دي اسمها ايه؟ توزيعا. انت بتوزع من قدام ابنك، بابا هجيب لك ان شاء الله ان شاء الله يقبل. حتى هم قالوا كده، انه من قال ان شاء الله ماشي بنيه الكذب هو احد الكذابين. يعني انت بتقول لي هتجي لي بكره، فانا بقول لك ان شاء الله، وانا نيتي اني مش جاي، يبقى انا ايه؟ احد الكذابين. من قال ان شاء الله ها وهو ينوي الكذب فهو ايه؟ احد الكذابين. يبقى في واحده اسمها ايه؟ تحقيقا ها، شيخ الاسلام ما قالوا له احنا هننتصر على الطلاق اعتطار، فقال ان شاء الله تحقيقا، لا مش تعليقا، مش لا هننتصر ان شاء الله. فانا عندي ان شاء الله ثلاثة، تحقيقا وتحقيقا وتوزيعا، تحقيقا وتعليقا وتوزيعا. فما حدش يقول ان شاء الله توزيعا. وسبحان الله أنا قرأت حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن صحيح الحديث مستحيل شيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الأربع ركعات قبل الظهر صلى بعد الظهر. فدي بوصلة إن أنت كنت مشغول، كنت في المواصلات، كنت نايم، فصحيت على صلاة الظهر، صلى الأربع ركعات اللي قبل الظهر إيه؟ بعد الظهر. أصل هو في أكبر إشكال بيعطلنا دايماً عن السنن الرواتب، حاجة إيه هي؟ أنا ما لحقتش سنة الفجر. طيب ما أنا الضحى يا دوبك ورحت نمت صحيت على أذان الظهر، فأنا ما صليتش الفجر، فإزاي أنا ما صليتش سنة الفجر وهصلي بقى ال 12 ركعة الفاضلين؟ يبقى النهاردة أعمل إيه؟ ما صليهاش. لا لا، صلي 10. يعني هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكرهم كم؟ 10. فصلي 10 او صلي السنه. يعني انت صليت الاثنين اللي بتوعك بعد الفجر اللي هو سنه الفجر ضاعوا منك، صليهم بعد الظهر، صليهم بعد الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنه الظهر صلىها امتى؟ ها؟ بعد العصر. فده من الحرص. ده ايه الحرص؟ طيب الشيخ بيقول الا انه لم ياخذ الجنه الكامله من النار، فلا بد ان يكون هناك من التقصير في الفرائض والوقوع في الصغائر التي يخشى من المداومه عليها التجرؤ من الكبائر. ودي قاعده، القاعده ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله. عاقبة الذين أساءوا أسوء. يبقى حضرتك الشيطان عمر ما بيبدأ معك بمعصية كبيرة. الشيطان بيعمل إيه؟ معصية صغيرة، وبعدين المعصية تعمل إيه؟ تكبر، ها، سنة بسنة سيكة لحد ما في الآخر تبقى إيه؟ معصية. وبعد المعصية في الآخر تبقى كفر. يعني حضرتك مثلا، حضرتك في التليفون فدخلت تتفرج على صور، فتفرجت على صور نسوان، النهارده تتفرج على صور، بكره تتفرج على ايه؟ بعدها تتفرج على ايه؟ بعد تتفرج على ايه؟ بعده هتعمل ايه؟ بعده هتوصل لايه؟ ربنا قال كده: ولا تتبعوا ها خطوات الشيطان. عمرك ما تلاقي واحد بيشرب، يعني ايه عمرك ما تلاقي في حياتك واحد بيشرب مخدرات ما بدأش بالسجاير، لازم بدأ بالايه؟ بالسيجارة، وبعدين سيجارتين، وبعدين سيجارة متعبية، وبعدين سيجارتين متعبين. انا قابلت واحد قال لي انا يعني انت لما، هو كان بيقول لي كده: انت لما تقول عليا ان انا تبت تبقى انت عارف ان انت عملت ايه، انك انت قابلت واحد مش تقابل زي في حياتك. قال لك انا علبه السجاير بتاعتي كانت بتبقى 20 سجاره حشيش مش سجاير عاديه، كل يوم انزل يدوني علبه السجاير مليانه، فلما انا بطل يبقى دي حاجه كده كبيره. فكده فهي المعصيه كده. وبعدين يا جماعه المعصيه ملهاش حد. هل المعصيه ليها حد؟ لا. يعني انت لما تيجي تبص الغرب عمالين يخترعوا ايه؟ يخترعوا معاصي جديده. ليه؟ لان هم خلاص المعاصي التقليديه بتاعتنا بتاعتهم دي ايه؟ ها؟ ما بقت تقليديه، فبالتالي يعمل ايه؟ سيدنا لوط بيقول لكم: انكم لتاتون ايه؟ ها؟ ما سبقكم بها احد من العالم. فهو خلاص الرجل عايز يخترع معصية، فاخترع معصية ان الرجل يكتفي بالرجل والمرأة تكتفي بالمرأة، اخترع معصية. فهم في الغرب عمالين يألفوا لك معاصي، واللي هيمشي وراهم ما بيشبعش، لان هم كل يوم لازم يخترعوا لك. امال هيجيبوا رجلك ازاي؟ يعني كان لفت انتباهي حاجة، معلش انا الحاجات اللي بتلفت انتباهي كثير، معلش سامحوني. حضرتك انا كنت ماشي على المحور، فانا ماشي على المحور، فانا بدات اتتبع الاعلانات، فلما تتبع الاعلانات لقيت الاسماء كبيره قوي، واسماء لازم ينقلك اسم غريب واسم مبهر واسم عشان يعمل ايه؟ لان هو ما قالكش الاسم ده، يعني يقول لك هذا عطرك المميز الذي ستكون به مميزا عن الآخرين، لن تجد أحدا له عطر مثل عطرك. ليه؟ أنت عملت فيه إيه يعني؟ يقول لك تعال اسكن عندنا في البسنبول كومباوند لترى الحياة على حقيقتها. أمال أنا ساكن فين؟ في كهف يعني ولا في غار ولا في حاجة؟ ففعلا لما تقرا الاعلانات تخليك منبهر. ويعني كان الشيخ ابو اسحاق ربنا يرحمه رحمه واسعه يقول لك من الحاجات الغريبه ان يقول لك جايب لك كاوتش بتاع عربيه وجنب واحده مع ذي رجلها، طب ايه وجه العلاقه بالاثنين؟ عشان تبص. فالنهارده هي كده، هم عايزين يجيبوك باي شكل، يحط لك اعلان المسلسل. كان زمان يحط لك اعلان مسلسل، حاطط لك 20 اعلان وكل اعلان واحده بطله بشكل وكل واحده مش لابسه بشكل، عشان يعمل ايه؟ طيب خلي بالك من دي، هو بيعمل ايه؟ سياسه اسمها سياسه ايه؟ الاستدراج، انه بيستدرجك، بياخدك من ذنب صغير لاكبر شويه اكبر شويه اكبر شويه اكبر شويه اكبر شويه لحد ما تلاقي نفسك مدمن ما انتش قادر. يعني دايما هم بيتكلموا على ادمان المواقع الاباحيه، فيقول لك ادمان المواقع الاباحيه بيبدا بصوره، انت اكتشفت الصوره الواحده فلقيت لها موقع فدخلت شفت فدخلت تاني شفت فدخلت. في ناس قاعده يا جماعه 24 ساعه كده. هم كانوا بيقولوا الادمان، الادمان لمواقع الاباحيه انك انت تشوف 6 دقائق في اليوم كم؟ فالناس لا، في ناس بتقعد يعني اخر احصائيه كنت انا قريتها ولا اللي موديني السكه دي اخر احصائيه قريتها كان بيقولوا ان اكبر اشكال لما عملوا الاحصائيات على دخول المواقع الاباحيه كانت في دول عربيه من اكثر الدول اللي بيدخلوا فيها الناس على المواقع الاباحيه. والمشكله مش في كده، المشكله ان كانت نسبه الدخول 45 مليون واحد ست مش راجل. يبقى اللي بيخش على المواقع الاباحيه نسوان، و45 مليون فبرضه هو استدراج. يعني انا كنت بقول لهم زماننا ده زمن عجيب. كان زمان الرجل مصاحب الرجل فيخرج يسهر معاه، عايزين يسهروا يسرمحوا شويه، عايزين يعكوا شويه، عايزين يشموا مخدرات شويه، عايزين مش عارف يعملوا شويه، عايزين الوقت الراجل بدا يستغنى عن صاحبه بيستخدم مين؟ فهو لما يحب يشرب يشرب هو مين؟ هو مراته. عايز يتفرج على فيلم يتفرج هو مين؟ ومراته. فضاعت النسوان، ولما ضاعت النسوان مين اللي ضاع؟ الأمة كلها ضاعت. فالمهم يعني الشيخ بيقول فلابد هنا فلابد أن يعني هناك من التقصير في الفرائض. يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده الرجل قال إنما هو ذئبان، ذئب الطاعة وذئب المعصية، أيهما أشبعته أكل الآخر. فحضرتك طول ما أنت عندك طاعات، كنت أنا مسميها الدرء والطاعة، الدرء والطاعة عندك، طول ما أنت عندك طاعات المعصية بتقل. حتى لو المعصية جت، المرأة كانت بتقول لأولادها اعتادوا الطاعة فإن الصالح فإن الصالحون إذا مرت به والمعصية مرت على استحياء. يعني إيه؟ أنا كنت بقول لإخوة في الاعتكاف إيه؟ بقول لهم إيه حضرتك لازم تبقى شغال، اقرأ القرآن، سبح، اذكر، ادعي. فحضرتك مسكت الميكروباص وأنت عمال تسبح، فعدت واحدة بس حلوة قوي وانت بتسبح، فانت قررت تبص لها، البصة ليها وانت بتسبح هي اكون زي وانت مش بتسبح؟ ده انت اصلا ممكن ايه؟ ما تبصش، لانك انت بتعمل ايه؟ تاني حاجة انت بتقول استغفر الله بتبص، بعدين تقول لنفسك ايه قلة الادب دي؟ انا بستغفر وببص، خلي عندك دم، انت عمر ما تفهمش، وتعمل ايه؟ ترجع. لكن انت قاعد ما بتعملش حاجة، فبالتالي هتعمل ايه؟ لا مش هتبص، هتركز، خش في التفاصيل. ماشي، فاحنا مش عايزين نركز ولا نخش في التفاصيل. الاولى ايه؟ لا الاولى دي يعني واحدة ست، هي دي الاولى، التفاصيل دي التانية والتالتة والرابعة. فاحنا عشان كده عايزين دايما تبقى شغال ما تبطلش. حضرتك تقدر، طالما تقدر تصلي صلي، ما تقدرش تصلي القرآن، ما تقدرش تصلي تقرأ القرآن سبح، ما تقدرش تصلي وتقرأ القرآن وتسبح ادعي، ما تقدرش تدعي، ما تقدرش تعمل الأربعة دول، نام أحسن. ثم قالوا كده إيه، الليل على ثلاثة. رجل استغل ظلمة الليل فعاث في المعاصي فهذا ليله عليه للا، والرجل استغل نوم الناس فقام يذكر الله سبحانه وتعالى فهذا ليله عليه للا، والرجل جاء الليل فنام فهذا ليله إيه؟ لا له ولا عليه. فأنت دايما تخلي وقتك يا إما لك يا إما لا ليك ولا عليك. يعني حضرتك مسكت التليفون، فانت لما مسكت التليفون بدات الدنيا هتبوظ معاك، احسن حاجه تعمل ايه؟ تنام. اصل هي رجلك اتجرت، فانت هتيجي كل ما تيجي تقعد الدنيا هتعمل ايه؟ هتبوظ. يبقى احسن حاجه اعمل ايه؟ اقفل التليفون ونام. لان انت لو قعدت، طب بص دي، طب شوف دي، طب بس كمل المشهد ده، طب شوف بقى هي ما توصل مع الرجل ليه، طب شوف هعمله ليه، طب شوف الشيطان بيعمل ايه. الايه في سوره الايه، في سوره قاف، توسوسوا توسوسوا، ها توسوسوا. المعنى اللي جاي لي من ناحيه الوسوسه ان دايما الحاجه لما بتخرب بيخش فيها السوس، فالسوس لما بيخش هو بيبدا بسوسيه واحده، بعد كده السوس يعمل ايه؟ يدمرها. فهي بتبدا لك بسوسيه ذنب صغير كده، بعد كده السوس ينتشر فتخرب نفسك. الشيخ بيقول التقصير في الفرائض والوقوع في الصغائر التي يخشى من المداومه عليها التجرؤ من الكبائر. عشان كده ما تلاقيش واحد عمل ذنب صغير وقعد مصر عليه الا وصل للكبائر. مستحيل واحد يبقى عمل ذنب صغير وهو الذنب ده بس، لازم يكبر، ولازم الذنب يجيب له 2 و3 و4 و5 و6 و10. الشيخ بيقول لذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وليس له من نوافل الطاعات واجتناب الشبهات والمكروهات ما يكمل به تقوى العبد. يبقى رقم 2، الرجل ده بيعمل ايه؟ الرجل ده بيعمل الواجبات لكن ما بيعملش المستحبات. الرجل ده لا يتورع عن الصغائر ولكن لا يكسر من نوافل. فالخوف ان يقع يا جماعة، خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول وأقوى خط دفاع ليك عشان ما تقعش في المعاصي التقوى والأعمال الصالحة. لكن تعمل أعمال صالحة، تيجي واحدة تقرب منك في عمل صالح يحول بينك وبينها، في معصية داخلة لك في عمل صالح يحول بينك وبينها، في الأعمال الصالحة دي تحول بينك وبين الوقوع، بتقوي قلبك عشان تقول للمعصية إيه؟ لا. يعني إحنا قاعدين كده كلنا، قول إحنا 50 30 40، لو إحنا اتحطينا في المشهد ده، كلنا اتحطينا في المشهد ده بلا استثناء، ان دعتنا امرأة ذات منصب وجمال، كم واحد مننا يقول اني اخاف الله؟ ده حلو. ما حسن الظن جميلة. احنا عندنا دايما الانسان بيتعامل مع الموقف بحاجتين، حسن الظن في الله وسوء الظن في النفس. انت تعاملت بحسن الظن في الله وانا تعاملت بسوء الظن في النفس. فانت تعاملت بحسن الظن في الله ان حسن ظني في ربنا ان انا هخليني لساني ينطق ان انا بخاف من ربنا، لكن سوء ظني في نفسي يقول لي ان انا هقع. يعني سوء ظني في نفسي، لا انا ما استحملش، انا هقع، انا ما استحملش. زي كده يعني انا كنت بقول لهم حاجه غريبه، مثلا حاجه غريبه جدا جدا يعني. بص حطها قاعده معايا بس مركزين معايا، مش كده؟ ركزوا معايا في الحته دي. ان دايما الفتنه بتاعتك بتجي لك في اضعف شق انت فيه. يعني ايه؟ يعني انا عندي مشاكل ماديه كتير جدا جدا يعني، ومديون، ومراتي محتاجه فلوس وعلاج دكاتره، وانا فعلا سلكت كل الطرق عشان اجيب الفلوس، ما فيش سليكه تانيه، بس ما قداميش الا حلين، يا اما انا اسرق يا اما انا اتعامل بالربا. في الوقت ده يتفتح لك باب فتنه في الفلوس، حمك الله، تجي لك الفتنه في الوقت ده. فلوس سهله، واحد يجي يقول لك بص احنا ايه، احنا عايزين بس في الشغل امضه صغيره منك على الورق، والامضه دي ما حدش ياخد باله منها خالص، وفي مليون جنيه موجودين في الدرج عندك، وانت ما فيش في جيبك كام؟ 10 جنيه، ما فيش بيتك اكل، ومرتك عايزه العلاج. حضرتك مراتك مطلع عينك، هي ما بتحبش الفراش وكرهة ومكرهك في الدنيا كلها، وانت عندك شبق زيادة، فتروح تطلع لك واحدة عفريتة في النص في الوقت اللي انت اشد ايه، وتقول لك ايه، هيتلك وانت هتموت. فهي دي، هي دي اشكال الفتنه، ان الفتنه دايما الشيطان عارف. يعني انا بقول لهم يا جماعه، من اهم عيوب الشيطان انه ايه، ان الشيطان خبره. الشيطان اول واحد غوى مين؟ سيدنا ادم. سيدنا ادم ده من امتى؟ البشر من عهد سيدنا ادم لحد النهارده كم مليار؟ كل واحد له مدخل، الشيطان فك كل المداخل دي. فانت ما تقوليش انك انت تنجح في تقدر الشيطان، لانه درسك الا بمن؟ بعانة الله، انه ربي احسن مثواي. فالشيطان درسك وعارف نقاط ضعفك اكتر منك واكتر من اي حد تاني، وعارف يوقعك ازاي، وعارف يجيب رجلك منين، وعارف امتى تقع وازاي تقع، وعارف مداخلك كلها، وعارف يعني حضرتك قاعد يعني دايما. مثلا حضرتك هتلاحظ حاجه، ان ربنا من عليك وصلت صبح الجماعه وقلت الاذكار والدنيا ماشيه معاك كويسه جدا جدا، واليوم طاعات جميل جميل، اليوم جميل، يقوم الشيطان مطلع لك مراتك كده تقلب لك الدنيا كلها. صح؟ مش هسيب الدنيا عتله، ما ينفعش تستقيم. فخلي بالكم بس من مداخل الشيطان، سترنا الله واياك. يبقى اول واحد احنا قلنا ده بيفرط في الواجبات ويتلبس بالخلافات، ثاني واحد احنا قلنا ده لا يتورع بالصغائر ولا يكسب النوافل. رقم ثلاثه، فالتقوى الحقيقيه. التقوى الايه؟ الحقيقيه، هي ان يجتهد العبد في ترك الذنوب كلها صغارها وكبارها، ويجتهد في الطاعات كلها الواجبات والنوافل ما استطاع. يبقى رقم ثلاثة بيعمل ايه؟ لا بيعمل ذنوب صغيرة ولا كبيرة، وبيعمل الطاعات الكبيرة والطاعات الصغيرة. يعني من الحاجات اللطيفة، ايه الفرق بين التوبة والإنابة؟ فيها زي ما يعني التوبة الفعل اللي هو اطلع للباب تمام، الإنابة بروح بيرجع الواحد ايه؟ اول بيرجع. نعم، معلش، النبي ايه؟ كثير الرجوع. كثير الرجوع، ها، اسرع من التوبه. نفس الشيء برضو، الرجوع الى الله سبحانه وتعالى اكثر من التوبه. التوبه ترك الذنب كليا، اما الانابه ذنب واستغفر ورجع تاني واستغفر. كثرت الرجوع الى الله. طيب خلينا نركز، انا كنت قلت لكم قبل كده الفرق بين التوبه والاستغفار والعفو، ايه الفرق؟ العفو اللي هو محو الذنب تماما، تمام، ما يتكتبش اصلا خلاص، تمام. الاستغفار اللي هو بيبقى الذنب مكتوب بس خلاص ربنا تاب عليه، تمام. وايه تالت؟ التوبه. التوبه اللي هو الاقلاع عن الذنب. طب واحدة واحدة، الكلام ده كله صح، حضرتك خد الكتاب دي، اصلا انا كنت منقي النسخة دي عشان شكلها حلو، في ايه، في عشان سليمة ومش متجربة، ده من ايه نفسي، فانا اسرك على نفسي يعني، انا برضو الواحد لازم ينقي نفسه يعني، بس الحمد لله ربنا كرمه في نسخة تانية كويسة يعني. الحمد لله. انتم ما تعرفوش مهر الفحل، لو مهر الفحل اللي انا اعرفه، مهر الفحل ده اعمل شرح على رياض الصالحين، وده محقق محدث على ما اعرفه يعني، اظن ذلك يعني، ده انا مش جامعه الخارج، جامعه الانبار، ولو الموسوعه الشامله ابحاث جيده جدا الناس اللي بتهتم بالحديث، اسمها ابحاث الفحل. احنا عندنا 3 حاجات، اول حاجه نحط قاعده ان التوبه والاستغفار حاجه واحده، اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق، التوبه والاستغفار حاجه واحده، اذا افترق لما تقول توبه يعني استغفار، واذا الثلث توبه يبقى تشمل الاستغفار والتوبه، الاستغفار يبقى يشمل الاستغفار والتوبه كده واحد خلاص، لكن لما يجتمع يفترق، التوبه هي العزم على عدم الوقوع في الذنب في المستقبل، يبقى ليه؟ العزم على عدم الوقوع، يبقى دي التوبه للمستقبل، انا بعمل ذنب، اي ذنب، ده ذنب انا بعمله، فانا قلت يا رب تبت منه، يبقى انا مش هعمله في المستقبل تاني، يبقى دي ايه؟ التوبه. الاستغفار ان الذنب ده مكتوب له سيئات، مكتوب له ايه؟ سيئات، فالسيئات دي ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لي، يعني تبقى مغطيه بس موجود، يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يؤتى بالرجل من اهل الجنه فيقول له اي فل لما فعلت كذا وما كذا وكذا، يبقى لسه موجوده ولا مش موجوده؟ بالرغم من انه منين؟ من اهل الجنه، انه من اهل ايه؟ الجنه. ماشي، ربنا سبحانه وتعالى يقول عرفوه بصغار ذنوبه واخفوا عنه كبارها، يبقى الذنب اذا غفر هو ايه؟ موجود متغطي. في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يقول سترتك في الدنيا واليوم اغفرها إيه؟ لك. الثالثه العفو، العفو ان تشال اثار الذنوب ما تتكتبش، ما تبقاش موجوده في الصحيفه اصلا، عشان كده لما تركز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، يبقى اتحققت المغفره، ان الذنوب دي ايه؟ ها؟ متغطيه. تقول انت تتمنى اعلى من المغفره اللي هي الايه؟ ان هي تعمل ايه؟ تشال. تشال بقى خلاص، تشال من الصحيفه. عشان كده افضل وقت للدعاء ده امتى؟ في الثلاثه. حققت ايه؟ ها؟ من قام رمضان، من قام ليله القدر ايه؟ يبقى فاضل انك انت تطلب الايه؟ العفو. طيب التوبه للعصاة، التوبه الايه؟ للعصاة، والاوبه للصالحين، المذنب العاصي يقول ايه؟ تبت. تب منين؟ ها؟ تب منين؟ من الذنب، عشان ايه؟ مش هيقع في المستقبل تاني. اما الاوبه كثره رجوعه الى الله، كثره رجوعه الى الله، ماشي، كثره رجوعه الى الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم، ركز بس، خد التركيز الصغير، قال اني لا يوان على قلبي، قال ايه؟ لا يوان على قلبي، فاستغفر الله اكثر من 70 مره. الغير قالوا كالسحابة تمر على القلب، قالوا ان الغين ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد كده سكت عشان ينتقل لاستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فترة السكوت دي اللي ما بين سبحان الله واستغفر الله، قالوا دي الغين، قالوا دي الايه؟ فسيدنا بيستغفر فين؟ ها؟ عن اللحظة دي، يبقى كده فين الذنب؟ يبقى أوب. ماشي؟ يبقى الأوبة هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى إذا انشغلت عنه. حضرتك كنت بتقرأ القرآن وبعدين قمت اتوضيت ورجعت، تلاقي كده مثلا إيه؟ هتقرأ عن الناس الصالحين كتير كده، يقول لك إيه؟ كان يكتب، كان إيه؟ بيألف كتاب، فكان يكتب، فإذا أمسك على الكتابة ليبري القلم حرك لسانه. يبقى هو بيعمل إيه؟ هو اللحظة اللي هو مش مشغول بها ربنا بيعمل ايه؟ حاجة تانية. الرجل يقول لك كده كان يذهب الى الحجام، الحجام اللي هو ليه؟ الحلاق، فيقص له شاربه فيذكر فيقول له كيف اقص شاربك وانت ايه؟ تذكر. يقول انت تعمل وانا اعمل، يقول اسكت حتى احلق، يقول له انت تعمل. فكان اذا ذهب الحج الى الحجام ليقص شاربه لابد ان يحف شفته، يروح قصص له منين؟ فده اللي في حقه يبقى اسمه ايه؟ لكن احنا ايه؟ احنا تواب. يبقى الاوبه الصالحين نعم العبد انه أواب. هاشي نعم العبد إنه أواب، دي قصة سيدنا سليمان. عرضت عليه العشية الصافنات الإيه؟ جيال. كمل الآيات في الآخر، نعم العبد إنه إيه؟ أواب. كان عنده خيل، هو الخيل بيعمل بها إيه؟ بيعدها للجهاد، فبدأ ينشغل بالخيل عن صلاة العصر. خلاص الحل ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق، قطع رقبتها وعرقب رجليه، عشان ما فيش حاجة يشغلها عن ربنا. طبعا احنا أي حاجة تشغلنا عن ربنا إيه؟ تليفونك بيشغلك عن ربنا. هل خدت قرار ان امتى ما تمسك التليفون تاني؟ خدته 1000 مرة وبعدين لسه معايا التليفون. طبعا كتير مننا يقول لك الفيس بيشغلني. طيب حضرتك خدت قرار؟ خدت قرار 20 مرة. انا كتير قفلته، انا لغيت انا عندي بتاع 20 حساب، كل ما اقفل حساب اعمل ايه؟ لان انا مش قادر اخد قرار. وهو ده اكبر اشكال في حياتنا، ان احنا يا اما بناخد قرارات بننفذ، يا اما ما بنقدرش ناخد قرار اصلا. انا كنت بقول لهم كلكم قاعدين وكلكم متجوزين، انت خدت قرار تطلق مراتك كم مره؟ كم مره؟ ما تعدش. نفذته كم مره؟ برضه ما تعدش. ما حدش شايف حاجه، انا اللي بتكلم. يبقى التقوى الحقيقية هو أن يجتهد العبد في ترك الذنوب كلها صغارها وكبارها، ويجتهد في الطاعات كلها الواجبات والنوافل ما استطاع، لأن كثرة النوافل تعوض ما قد يعرض من تقصير، واجتناب الصغير يجعل بينه ويجعل بين العبد وبين الكبائر جنة حصينة. ركز الجملتين دول، يقول لك واجتناب الصغائر يجعل بين العبد وبين الكبائر جنة حسنة. انت مش هتقع في كبيرة ولا هتقع في صغيرة، طالما ما وقعتش في صغيرة ايه اللي وصلك للكبيرة؟ حضرتك ما بتكلمش النسوان اصلا، طيب ممكن تزني منين؟ حضرتك ما بتفرجش على، ما عندك، ما بتخشش على الفيس تخش فما بتشوفش صور نسوان، هتفرج على موقع اباحية منين؟ حضرتك ما بتشرب سجاير، تشرب مخدرات ازاي؟ قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فمثل هذا يستحق اسم المتقي، واجتهاده في الطاعات كلها في الواجبات والنوافل وترك المعاصي ما استطاع من كبائر وصغير، وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، هو التقوى التي دارت عليها أقوال السلف. يبقى أنا عندي 3. الناس كم؟ 3. أول واحد يفرط في الواجبات ويتلبس بالمخالفات، فهو أدنى درجة. رقم 2 يتقي الكفرة وكبائر الذنوب، إلا أنه لا يتورع عن الصغير ولا يكسر من أفل. رقم 3 الذي له يجتهد في ترك الذنوب كلها صغارها وكبارها، يجتهد في الطاعات كلها الواجبات والنوافل ما استطاع. ربنا سبحانه وتعالى ذكر 3 دول فقال من فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والثلاثة في الجنة. فالثلاثة المتقين دول في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. صلى الله وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم بنصرك المؤثر، اللهم إنهم عبيد ضعفاء تكالبت عليهم قوى الكفر ليس لهم إلا أنت، لا ناصر إلا أنت لهم، أنصرهم بنصرك المؤزر. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليه صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم أنزل على قلوبهم السكينة، اللهم أنزل على قلوبهم السكينة، أنزل على قلوبهم السكينة. اللهم أيدهم بجنود من جندك، اللهم أعينهم بجند من جندك، أصلهم أسقوهم بجند من جندك. اللهم يا رب، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، اللهم إنهم عطش فاسقهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بكل من عادى دينك وحارب أولياءك، نبرأ بك في نحري ونعوذ بك من شره، اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. يا رب أرنا فيهم آية من آيات قدرتك، أرنا فيهم عجيبة من عجائب قدرتك. اللهم انصر عبادك المستضعفين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. يا رب انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم داوي مريضهم، واشفي سقيمهم، واشفي جريحهم، واكتب قتيلهم عندك شهيد يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، لا نملك إلا دعاء لهم. فيا رب انصرهم بنصرك المؤزر، يا رب انصرهم بنصرك المؤزر، يا رب انصرهم بنصرك المؤزر. صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.